الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. أحسن الله إليك. يسأل بعضهم يقول: هل صح أن الإمام البخاري رحمه الله ألف كتاب التاريخ الكبير وعمره 18 سنة؟ ولا تقريبا، لأن مصنفات رحمه الله صنفها وهو صغير رحمه الله تعالى. نعم، فصنفها في حال صغره. نعم.